بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ سليمان بن سحبان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الشبهتين. وكان قد تعرض لقول المعترض: وبعضهم لا يسلمون عليه وبعضهم لا يردون عليه السلام. وبين رحمه الله تعالى أن هذا هو منهج السلف فيما يتعلق بمعاملة المسلم للمبتدعة، سواء كانت البدعة مكفرة أو غير مكفرة. الهجر يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل مجمع عليه بينهم. والمراد فيما يتعلق بهجرهم أي ترك ما يتعلق به من سلام وزيارة ومجالسة وأخذ للعلم، وكذلك لو مات هل يصلى عليه أم لا. كثير من السلف لا يرون أن ذلك سائغ، إنما هو داخل فيه في الهجر، لأن فيه زجرا لغيره. قال: في الجواب أن يقال فرض هذا من الإخوان في من دون الجهمية والأباضية وعباد القبور ممن يواليهم أو يجادل عنه، وحينئذ فيقال إن ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل محفوظ فيما يتعلق به هجر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعاصي، ولا شك أن المعاصي دون البدع بنوعيها المكفرة وغير المكفرة. فإذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل معصية فمن باب أولى وأحرى أن يهجر لأجل بدعته. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبين أن كل بدعة ضلالة. حتى يتوب منه، يعني من هذا الحدث، فدل ذلك على أن الغاية إنما هي متعلقة برجوعه عن بدعته. فما دام متلبسا بالبدعة فالأصل هجره، والأصل هجره. ثم قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: وكان يهجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين، كما هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. ثم قال الشيخ سليمان فبين، يعني تيمية رحمه الله تعالى، أن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله، فكان الهجر إذا كان فيه مصلحة من الدعوة إلى الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته فحسن، مفهومه إن لم يكن فليس بي بحسن. ومن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الهجر قائم مع المصلحة، فمتى ما تحققت المصلحة في كونه ينزجر هو أو يكف الناس عن الأخذ عنه حسن حينئذ الهجر، وإلا فلا. وإذا لم يحسن يتبين أنه يعامل معاملة غيره فيعطى من الحقوق ما يعطى. وبينا فيما سبق أن هذا مذهبه وقرره في مواضع، لكن فيه نظر باعتبار أنه قد قاس معاملة المبتدع وهجر المبتدع على العاصي، وثم فرق بينهما باعتبار المعصية واعتبار البدعة بالإجماع لا يستويان. وينبني على ذلك أن ثم معاملة تختص بالعاصي تترتب على هل ثم مصلحة في هجره أم لا، حينئذ يرد ما ذكره رحمه الله تعالى. وأما معاملة المبتدع فالأصل فيه الهجر. وأما ما نقل عن السلف في كونهم قد فرقوا بين رواية المبتدع وغير المبتدع وقد جعلها أصلا رحمه الله تعالى، هذا يختص به بالرواية لحظ الشريعة، فأشبه ما يكون استثناء من الأصل للضرورة، إذ لو وجد ذلك العلم والرواية عند غيره لكان أولى من المبتدع، فلا يقاس عليه غيره. ولذلك يورد أن من استثناه سلف في الرواية وكان مبتدعا هل ارتفعت جميع الأحكام المتعلقة به أم لا، باعتبار السلام عليه ومجالسته والتحذير منه، هل ارتفعت أم لا؟ قطعا باقية. فدل ذلك على أن الاستثناء إنما يتعلق به بالشريعة فحسب. وأما مذهب ابن تيمية فكما قرره هنا أنه يدور مع المصلحة. ولذلك ذكرنا فيما نقلنا عنه سابقا في الفتاوى الجزء 28 صفحة 203 قال وهذا الهجر يعني به الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات ومن ذلك البدعة. وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. إذن يتعلق به ماذا؟ حق لله تعالى وحق للعامة. وإذا كان كذلك فالأصل بقاؤه، إذا كان للعامة حق فالأصل بقاؤه، وكذلك ما يتعلق به بحق الرب جل وعلا. قال فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، وجعله مناطا هنا باعتبار المصلحة. فمتى ما تحققت المصلحة وهي الكف والزجر عنه وهو كذلك ينزجر بترك هذه البدعة كان مشروعا وإلا فلا. ثم استدل بما يتعلق به هجر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من وقع في معصية، قلنا هذا قياس مع الفارغ. ولذلك قال بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيره من ذنوبه. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. هذا كذا القياس مع الفارغ، لأن هذه الأحوال إنما هي مع كافر أصلي، وهذا بين شأن لي للناس. وأما المبتدع فهذا فيه تلبيس وتدليس، إذا وجد من أهل العلم ينتسب إلى الإسلام وكان عندهم العلم ما عنده، تردد الناس عليه مع تحقق بدعته هذا يجعل الناس يلتفتون إليه، وكفى بذلك مفسدة، يكفي في مفسدة المبتدع والمجالسة معه. لو قيل بأن فيها تفصيلا يكفي في وجود المفسدة أن الناس يرون هذا يتردد على أهل البدع، وإذا كان كذلك فهم قد يترددون عليه، وإذا حصل شيء من المجالسة حصل التأثير. والمعصية متعلقة بالشهوة والبدع متعلقة بأصل الدين، دل ذلك على أن ثم فرقا بين النوعين. فإذا جالس العامة لسيما العامة أهل البدع قد يتأثرون، فصيانة وحماية للشرع ولعقائد الناس، عقائد ليس شهوات، عقائد الناس المنع يكون مطلقا. وأما ما يتعلق بالرواية ونحوها فهذا حفظا لجناب الشريعة ويعتبر كالاستثناء لضرورة المحل، ويقاس عليه تفريق بين رواية ورواية، يقاس عليه النظر في كتب أهل البدع لا سيما المتأخرين. قد يوجد عند بعض أهل البدع من المصنفين في علم الحديث أو شروحات الحديث أو التفسير أو نحو ذلك، هذه أهل العلم الذين يميزون بين الحق والباطل، يقاس على مسألة الرواية فتتعلق بها المصلحة والمفسدة باعتبار الدين. وإلا لو هجر جميع ما صنف من جهة المتأخرين الذين وقعوا وتلبسوا ببدع لما بقي كثير من الكتب المعتمدة لا سيما فيما يتعلق بعلم الحديث. وقال رحمه الله تعالى مبينا مذهبه كما في الفتاوى الجزء 24 صفحة 174، صح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم، ظهرت معصيتهم ثم فرق، وإن جعله أهل العلم أصلا في هجر المبتدع لكن لا يلزم من ذلك المساواة من كل وجه، هو أصل باعتبار أن ثم حقوقا للمسلم من حيث هو مسلم، فإذا جاز ذلك مع المؤمن الذي تخلى عن البدع ولم يتلبس ببدعة ما، فمن تلبس ببدعة من باب أولى لأن فيه إسقاطا للحقوق. قال لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترك ما يستحقون من حقوق، وأمر المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق 50 ليلة إلى أن نزلت توبتهم من السماء، وكذلك أمر عمر رضي الله تعالى عنه المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمي لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى عليه حول وتبين صدقه في التوبة، يعني رجع هجره وأمر المسلمين بهجره، وهذه بدعة ما يتعلق به اتباع المتشابه وتسلط النظر عليه يعتبر من البدع. فعمر رضي الله تعالى عنه عمل بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أهل المعصية وجعله أصلا في هجر هذا المبتدع. لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب، هذا ليس معصية فحسب بل يعتبر من البدع، إلى أن مضى عليه حول وتبين صدقه في التوبة فأمر المسلمين بمراجعته على جهة العموم. فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الداعين إليها والمظهرين للكبائر. انظر يسوي بين الأمرين، بين أصحاب الكبائر يهجرون وبين أهل البدع، وقيد الداعين إليها لأن الذي تستر ببدعة كالذي تستر بكفره كالمنافق. المنافق إذا أظهر الإسلام وأخفى كفره حينئذ تجري عليه أحكام الإسلام، وكذلك من أظهر السنة وأخفى البدعة يعامل على ظاهره فلا يتطلب الناس ولا يمتحن، وإنما ما أظهروه يكون هو المعتمد. ولذلك الذي يظهر البدعة ليس كالذي يخفي بدعته، فرق بينهما. ومن أخفى بدعته ولم يتبين لمن يعامله أنه مبتدع فيعامل على الأصل، فلا يقال ماذا أن هذا يخفي بدعته ولابد أن يعامل معاملة المبتدع، فرق بين من أظهر وبين من استتر وأخفى. فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، واضح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا الذي لم يظهر البدعة قد لا يسمى مبتدعا أصلا لكن لا تعلم حاله، كالذي يسر الكفر هو في ظاهره مسلم وتسميه مسلما، وكذلك الذي لم يظهر بدعة وجرى على أصول أهل السنة والجماعة في ظاهره تسميه سنيا سلفيا لا إشكال فيه، وإنما تعامل الناس باعتبار ما أظهره في إثبات الإسلام وفي إثبات الكفر وفي إثبات السنة وفي إثبات البدعة. فإن أظهر الإسلام فحكمه الإسلام، وإن أظهر الكفر فحكمه الكفر، وإن أظهر السنة فحكمه السنة لا تتتبع، وإن أظهر البدعة فحكمه حكم أهل البدعة. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالذي استتر ببدعته وأخفاها يعامل معاملة المسلمين وأهل السنة والجماعة باعتبار ظاهره، ولذلك فإن هذا لا يهجر، هكذا قال ابن تيمية رحمه تعالى. وإنما يهجر الداعي إلى البدعة الذي أظهره ودعا إلى بدعته، وفرق بينهما، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا، وأما من أظهر لنا خيرا فإننا نقبل على نيته، هكذا هذا يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة، معاملة الناس باعتبار ظاهرهم لا نعامل الناس باعتبار بواطنهم، لأن الباطن هذا يعتبر غيبا فلا بد أن يظهر قولا أو عملا يدل على فساد باطنه من كفر أو نفاق أو بدعة، وأما الحكم على الناس فباعتبار ما أظهره، هذا أصل مضطرد عند أهل السنة والجماعة، من أظهر بدعة بدع، ومن أسر بدعته ولم يظهرها حينئذ بقي على الأصل كما هو الشأن فيه في الإسلام. ولذلك وجد مسلم ظاهرا لا باطنا، صحيح أو لا؟ كذلك فيما يتعلق بالسنة يوجد في الظاهر من هو سني سلفي لكنه في الباطن قد يخفي بدعته، والحكم واحد، أصول أهل السنة والجماعة مضطردة وهي واضحة بينة وسهلة وتريح من أخذ بها من كثير من الوساوس والشكوك والتفريعات الباطلة التي قد يفرعها بعض الناس على ما يتعلق بباطن الناس، قل هذا مسلك أهل البدع وليس بمسلك أهل السنة والجماعة، المطالب من الناس أن يحكم على غير بماذا؟ بما أظهروه. وأعظم ما يدل على ذلك كما ذكرنا مرارا وجود المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما أظهروا الإسلام والتمسك بالشرع ولو بالكلام عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين، مع كونه قد علم بعض القرائن عن أحوال بعضه، ومع ذلك لم يجعل هذا العلم منوطا بتكفيرهم أو تنزيل الأحكام المترتبة على التكفير، فرق بين النوعين. قال وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا، يعني من أسر بزنا في بيتي لا تدري عنه لا تبحث عنه كذلك من أسر ببدعة لا تبحث عنه، لا تتجسس ولا تسأل. قال: وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين. حكم واحد، يعني إذا كان ما هو أعظم من البدعة، بدعة غير المكفرة، ما هو أعظم من البدعة الذي أسر الكفرة وهو المنافق وأظهر الإسلام قبلنا ظاهره، وكيف بمن أظهر السنة وقد أبطن بدعة لا تخرجه عن الملة؟ باب أولى أحرى، هذا قياس أولوي لا ينازع فيه أحد البتة. غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونهم بخلاف الساكت. وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من الساكتين ولم يخرج عن الدعاة إلى البدعة. وكذلك جعل هنا يتعلق بالحكم مرده إلى الرواية عن المبتدع، جعلها أصلا، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وقال في الفتاوى الجزء 24 صفحة 292: ومن كان مبتدعا ظاهر البدعة، كان مبتدعا ظاهر البدعة، إذا عرفنا الصلاح هنا، عنده مبتدع أسر البدعة وعنده مبتدع ظاهر البدعة، إذا فرق بينهما، فرق بينهما. ومن كان مبتدعا ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، هذا هو الأصل مضطرد عند السلف، أن يهجر حتى يتوب، فإن لم يتوب حينئذ بقي على ما هو عليه فلا يجالس ولا يؤخذ عنه العلم إلا ما اضطر إليه السلف فيما يتعلق به بالرواية، وما عند ذلك يبقى على الأصل. بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وهو كذلك إجماع أنه لا فرق بين ذاك وذاك. ولذلك من استدل كابن تيمية هنا رحمه الله استدل بتفريق السلف بين الرواية عن الداعية وغير الداعية. يرد السؤال هنا: الذي قبلوا روايته هل ارتفع السائل الأحكام أم أنها باقية؟ لا شك أنها باقية على ما هي عليه، فلا يجالس ولا يناكح ولا يصلى عليه إلى آخره، بقيت كما هي. وإنما استثني فقط ما يتعلق به بالرواية، لأن شرط الرواية ما يتعلق بالضبط ونحو ذلك، فتحققت فيبقى على الأصل. ففرق بين قبول السلف لرواية المبتدع والخلاف بينهم إذا كان داعية أو لا. مسألة الرواية شيء، ومسألة الأصل الهجر شيء آخر. وفرق كذلك بين العاصي وهجر النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة وبين أهل البدع. أهل البدع لا تفصيل فيه، لا تفصيل فيه، وإنما جاء التفصيل باعتبار الرواية فقط، وقد يقاس عليه بعد ذلك فيما يتعلق بالنظر في كتب أهل البدع، النظر في كتب أهل البدع، لأن بعض الناس اليوم يجعل الحكم سواء، يعني النظر في كتب النووي مثلا وقع فيها بعض البدع، وكذلك ابن حجر وغيره ممن كان على شاكلتهم، فإذا هجرت جميع كتبهم قد يكون شيء من العلم قد يفوت، قد حققوا مسائل وجمعوا إلى آخره، ما هو معلوم. قال رحمه الله: من الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه، أي يصلى عليه، لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليه. وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة والله أعلم. هذا واضح بين. وفي الآداب الشرعية لابن مفلح الجزء الأول صفحة 233 قال الخلال في كتاب المجانبة: أبو عبد الله يعني الإمام أحمد يهجر أهل المعاصي، يهجر أهل المعاصي، هذا الأصل، لكن يأتي التفصيل هل ينبني عليه مصلحة أم لا، هل ينبني عليه مصلحة أم لا، قد يزداد في فساده، قل هجرني أهل الصلاح إذن أتمم ما أنا فيه ويزداد، إذن ترتب عليه مفسدة أعظم أو لا ترتب عليه مفسدة. هنا تأتي مسألة المصالح والمفاسد، مصالح والمفاسد، لأن ضرره على نفسه، يعني من يفعل معصية ولو أظهرها ليس كمن وقع في بدعة، هذا يتعلق بالشهوة وهذا يتعلق به بأصل الدين، فرق بينهم العقائد وما يترتب عليها. قال أبو عبد الله يهجر أهل المعاصي ومن قارف الأعمال الردية أو تعدى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى الإقامة عليه أو الإضرار. وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها، يعني لم يعلن، يعني أسر بمعصيته ولم يلقي فيها جلباب الحياء، فالكف عن أعراضهم. وهذا تفصيل جيد، من أسر بمعصية حينئذ يعامل معاملة من لم يفعل شيئا البتة، لأنه لم يظهر شيئا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا أظهر المعصية حينئذ جاءت مسألة الهجر، وإذا أسر المعصية كأن لم يفعل. وكذلك ما يتعلق به بالمبتدع، إن أظهر بدعته الحكم يختلف عمن أسر ببدعته، ذاك أخفاها ونحن لا نعلم الباطن، وإنما نرتب على ما أظهر من قول أو فعل. قال: فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين، والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم، يعني سلامة، فيه طلب السلامة. قال: وكلام الشيخ موفق الدين السابق يقتضي ألا فرق بين الداعية إلى البدعة وغيره، يعني لا فرق، وكأن تيمية يعني خالف ما حكاه ابن قدامة هنا عن السلف. هجر المبتدع من حيث الهجر والتأصيل لا فرق بين بدعة وبدعة، بين داعية وبين غيره، هذا الأصل. قال: وظاهره أنه إجماع السلف، فهو كذلك. وظاهره يعني ظاهر كلام الموفق فيما حكاه، نقله كلاما طويلا نحتاجه، ظاهره أنه إجماع السلف فهو كذلك. هجر المبتدع لا فرق بين داعية وغير داعية، وإنما العبرة بماذا؟ هل أظهر أم لا؟ فإذا أظهر ترتبت الأحكام الشرعية. استثني فقط ما يتعلق بالرواية، وجاء التفصيل وجاء الخلاف بين السلف، وباقي الأحكام كما هي. ولا يقال بأن الحكم يدور مع المصلحة وجودا وعدما، متى ما ترتبت المفسدة هو وجوده كمبتدع هو مفسدة أصلا يقتل، الأصل أن يقتل، فوجوده هو مفسدة بذاته، فكيف يقال أنه ترب المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة؟ لا مقارنة. قال: وظاهره أنه إجماع السلف، أو كذلك إجماع السلف قائم على هجر المبتدع مطلقا دون تفصيل، ولا يجعل خلاف السلف فيما يتعلق بالرواية على المبتدع داعية أو غير داعية إلى آخره، لا يجعل منافيا للأصل، لأن هذا في حكم الضرورة صيانة لجناب الشريعة. قال: وذكر غيره في عيادة المبتدع الداعية روايتين وترك العيادة من الهجر. قال: واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة، إذن فرق بين قول الموفق وبين قول ابن تيمية، تقي الدين على ابن تيمية، جعل ماذا؟ جعل الحكم مناطا به بالمصلحة، إذن لا فرق بين العصاة وبين المبتدع باعتبار الهجر، لأن هذا يعتبر المصلحة وهذا يعتبر المصلحة. وهذا يدل على أن فهم كلام تيمية أن الحكم يدور مع المصلحة كذلك، وابن مفلح هذا تلميذه يعني هو أقرب. قال: واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة، وذكر أيضا أن المستتر بالمنكر ينكر عليه ويستر عليه، إذا علم زيد من الناس علم بصاحب منكر ينكر هو في نفسه، فإن لم ينتهي فعل ما ينكف به إذا كان أنفع في الدارين، إلى آخر كلام. الشاهد هنا نقل ابن مفلح والتفريق بين قول الموفق ابن قدامة وبين قول ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهجر المبتدع. عند ابن قدامة لا فرق بين الداعية وغير الداعية، وهذا ظاهره كما قال إجماع السلف، بل هو لا فرق بينهم، هذا ما نقل عن السلف. واعتبر ابن تيمية ماذا؟ المصلحة، يعني قد يهجر وقد لا يهجر، وهذا خلاف ما نقل عن السلف هذا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن تم فرق بين النوعين، وهذا الذي ذكره هنا الشيخ سليمان في كون التمية يرى ماذا؟ يرى المصلحة. وإذا عرفنا أن ثم فرقا بين المعاصي وبين البدع بنص ابن تيمية رحمه الله تعالى، بنص ابن تيمية أن ثم فرقا بين البدعة وبين المعصية، حينئذ لا يتأتى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أهل المعاصي وكذلك المبتدعة والسلف سووا إلى خيره، كل هذا لا يتأتى، بل يكون ضعيفا. ولذلك قال في جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 40 ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا وقد لا ينعكس. قال: ولهذا كان المبتدع في دينه، مبتدع في دينه، ابتدع في الدنيا لا إشكال فيه، هذه جائز أو ليس بجائز؟ إذا ابتدع في الدنيا جائز أو لا؟ جائز، هل نهجره؟ لا يتأتى، إنما الهجر المتعلق بالبدعة الشرعية، البدعة الشرعية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عرف النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا حقيقة البدعة، لا نحتاج إلى تكلف. قال: ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنيا، فرق بينهما، وإذا كان أشد لشدية هنا باعتبار الشرع أو باعتبار الرأي؟ باعتبار الشرع. إذا ما ينبني عليه من المعاملة هي فرع ليست بأصل، لأن النظر في معاملة المخالف أو العاصي من حيث هو كجنس باعتبار ما تلبس به. فإذا كان ثم فرق بين العاصي وبين المبتدع ترتب عليه لزوما ماذا؟ أن يكون ثم فرق بين المعاملة، فلا يعامل العاصي معاملة المبتدع. فإذا دخلت المصلحة واعتبارها في معاملة العاصي لا يتأتى قياس المبتدع عليه، لأن الذي نقل ابتداء هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا فبقي أصلا كما هو، فيقاس عليه المبتدع من كل وجه، نقول لا ليس بصواب، لأن ثم فرقا بين النوعين. والقياس حينئذ نقول ماذا؟ أول مصادم لإجماع السلف، وثانيا هو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. وبنصه هو رحمه الله تعالى قال: ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنياه، وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور، كما قررت هذا في قاعدة، هو يقول كما قررت هذا في قاعدة بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. واضح؟ قررت هذا في قاعدة بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة. ما دام أنه كذلك لزم منه ماذا؟ أن المعاملة تختلف. إذا افترقا في الأصل باعتبار حكم الشرع أيهما أقبح وأشد وضرره أشد، لزم من ذلك أن يترتب عليه المخالفة في المعاملة، هذا لازم لا محيد عنه. قال: وبما يعقل به ذلك من الأسباب، ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط، لا يجوز ظلمه وهجره مطلقا، هذا من العدل ليس من الظلم، هجر المبتدع مطلقا هذا من العدل، لأنه هو الذي جنى على نفسه، هو الذي ظلم نفسه، ما ظلمناه، وإنما ظلم نفسه بارتكابه ماذا؟ مخالفة الصراط المستقيم. ولما نكب عن الصراط المستقيم ولم يتبع، لا سيما الكلام في البدع ما يتعلق بأصل الدين، يعني مسائل مجمع عليها، مسائل معلومة من الدين بالضرورة، ويأتي ويخالف. سلف أجمع على إثبات الأسماء بمعانيها الشرعية، يأتي ويخالف، قل لا، ثم تأويل ثم تحريف، هذا يكون مجتهدا فيعامل معاملة العاصي الذي يكذب أو يقع في الزنا أو نحوه؟ قطعا لا، هذا مصادم لي للشرعية. وقال كذلك ابن تيمية في الفتاوى الجزء العاشر الصفحة التاسعة: ولهذا قال أئمة الإسلام، يعني أئمة الإسلام فرقوا بين العاصي وبين المبتدع، ويكفينا ما كفاه لا نتعداه. ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. حتى إبليس يفرق بين البدعة والمعصية، حتى إبليس يفرق بين البدعة والمعصية، وعنده البدعة أعظم. إذا المعاملة تختلف أو لا تختلف؟ قال سفيان رحمه الله: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، يعتقدها دينا يتقرب بها إلى الله تعالى، فكيف يتوب؟ يتوب من سنة؟ يتوب من اتباع السلف؟ لا، هو يعتقد أن هذا هو منهج السلف، تحريف النصوص، كيف يتوب؟ هل يتصور أن يتوب؟ لا يتصور أن يتوب. وهذا معنى أن المبتدع لا توبة له، بمعنى أنه لا يتوب، لا يعتقد أن ما فيه معصية حتى يتاب منه، بخلاف العاصي قد يزني ويخاف ويبكي ويرجع ثم قد يرجع إلى آخره، هو يعلم أنها معصية فيتوب، ولو لم يتب يعلم أنه قد عصى ربه جل وعلا. لكن هذا المبتدع يختلف، فإذا افترقا في الأصل لزم من ذلك افتراقهما في الفرع فيما يتعلق بالمعاملة، لأنك تعلم أولا تعلم المعروف معروفا باعتبار الشرع، ثم تأتي قضية الدعوة إلى المعروف، وتعلم المنكر منكرا باعتبار الشرع تثبته أولا، ثم بعد ذلك تأتي طريقة الإنكار. فالطرائق والمعاملة تعتبر فروعا، والحكم على الشيء بكونه معروفا أو منكرا باعتبار الدليل الشرعي، وهنا كذلك دل الدليل الشرعي على معنى المعصية ومعنى البدعة والفرق بينهما، إذن يأتي التعامل مع العاصي ومع المبتدع، ثم فرق بين هذا وذاك. قال: والمعصية يتاب منها، معصية يتاب منها لأنه يعلم أنها معصية. قال ابن تيمية معلقا على قول سفيان وغيره، هذا القول منقول عن سفيان وعن غيره، الأمة شور عن السلف، ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله، فرق، يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، يراه من القرى بالطاعة، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، وهذا يعلم ماذا؟ أنه قرب وطاعة، بل قد يرى أن التوبة من هذه البدعة كفر، كيف يتوب من طاعة؟ كما قال ابن القيم رحمه تعالى، وهو صحيح من حيث الأصل، التوبة من الطاعة من الإيمان من أصل الدين كفر، كيف يتوب منه؟ لأنه يعتقد أنه باطل فتاب منه رجع عنه، هذا رجوع، وهنا كذلك كيف يتوب؟ هو يرى ماذا؟ أنه مستحيل أن تثبت معاني الصفات، يلزم منه التركيب، يلزم منه الحدوث إلى آخره، كيف يتوب من هذا؟ قال لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقع، يهديه ربي جل وعلا كذلك، قد يهديه كما يهدي الكافر، هذا الكافر، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا رافع، هداهم الله تعالى، كذلك هذا المبتدع لا سيما إذا كانت بدعة غير مكفرة قد يهديه الله تعالى، هل ثم مانع؟ لا، ولذلك قد اهتدى بعض المبتدعة، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء صفحة 331: ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، على نفسه، هذا الأصل، وأما المبتدع فضرره على النوع، طائفة المسلمين، عموم المسلمين، هذا مفسد وهذا مفسد، لكن هذا مفسد على نفسه، فالضرر لا يتعدى في الأصل، لكن المبتدع ضرره لا متعد، وفرق بين هذا وهذا، بين الضرر المتعدي والضرر غير المتعدي، وفتنة المبتدع في أصل الدين، القيم يجعل مفارقة بين العصاة وبين المبتدعة، لزم من ذلك الرد على من جعل ثم فرقا بين من سوى بين العاصي وبين المبتدع في المعاملة بأن أجراه على المصلحة، وفتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة، وفرق بينهما، والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، يطعن، يعيب، يتنقص، والمذنب ليس كذلك، فرق بينهما، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول، والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ ابن تيمية، يرى أن ثم فرقا بين العصاة وبين المبتدع، لا سيما ما يتعلق بكون المبتدع ضرره متعد على النوع والعاصي على نفسه، وكذلك المبتدع مفسدته متعلقة به بأصل الدين، وذاك متعلق به بشيء، يكفي هذان الأمران في التفرقة بينهم، ولذلك فرق السلف في المعاملة بينهما بنص ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال في المدارج اللزة الأول صفحة 378: فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، ففرقوا، اشتد، إذن عندنا ما هو أشد وما هو أخف، اشتد نكير السلف والأئمة لها أي البدعة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش. فرقوا أم لا؟ فرقوا، هذا حكاية عن السلف، فدل ذلك على أن التسوية بينهما باعتبار المصلحة والمفسدة لا وجه له البتة، بل هو مخالف لإجماع السلف، تبل هذه. قال: ما لم يبالغ مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد من الفواحش، معصية، وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الآية. فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ هذا أشد. إذن ثم فرق بينهما أو لا؟ ثم فرق. تب لهذا. فما ذكره الشيخ سليمان هنا تابع فيه ابن تيمية فيه نظر. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وأما قوله، يعني المعترض، بالله عليك، هذا قسم بالسؤال، بالله عليك، أتى بي بالباء. والنحاة تقولون السؤال وقسم بالسؤال يأتي بالباء ولا يأتي به بالواو، لا يقال ماذا والله عليك أن تفعل كذا. بالله عليك أيها المنصف، هكذا تكون الدعوة إلى الله؟ ما تسلمون على المسلمين وتريدون منهم أن يهتدوا؟ هكذا تكون الدعوة إلى الله؟ إذا دخل الرأي والعقل جاءت مثل هذه الظلمات. إذا دخل الرأي والعقل ولم يكن الإنسان متابعا للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة في الأصول العامة أتى بمثل هذه الطوائف، كيف وكيف تشتغل بأهل البدع؟ وأهل العلم أجمعوا على أن ضرر المبتدع أعظم وأشد، كما نقل ابن تيمية رحمه تعالى سابقا، من السلاء العدو على الأرض. فإذا حذر من أهل البدع قال: سلموا منك اليهود والنصارى ولم يسلم إخوانكم المسلمون. هكذا تسمع اليوم: سلم منك اليهود والنصارى. نعم يسلمون، اليهود والنصارى يحتاجون لماذا؟ إلى الجهاد، ولست مسؤولا، لست وليا. وهكذا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. قال الشيخ سليمان: فأقول نعم هكذا تكون الدعوة إلى الله، وهكذا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان له اطلاع ومعرفة بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء يعرف ما ذكرناه أنه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة السلف الصالح، السلف الصالح على جهة العموم. وهنا يأتي ماذا؟ منهج السلف الصالح إنما يؤخذ من عموم ما نقل عن السلف، قد ينقل قول واحد مناقض لما اشتهر فلا تقفن معه، يقول هذا قول الإمام أحمد كذا أو عامل الإمام أحمد فلانا كذا، لا، هذا من اتباع المتشابه. عموم ما نقل عن السلف هو الذي يعتبر مذهبا للسلف. إذا قيل أجمع السلف المراد به هذا، إذا قيل منهج السلف المراد به ماذا؟ الكثرة، كما مر معنا تقرير ذلك في قاعدة جليلة في التوسل والسير من كلام التيمية رحمه تعالى، أن فهم الصحابة للكتاب والسنة لا يؤخذ بالآحاد، وإنما يؤخذ بماذا؟ بالنظر فيما قرره من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وإنكار أبيه عليه فيما يتعلق بزيارة القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن الخلفاء الراشدين أربعة على خلافه وأن جمهور الصحابة على خلافه. إذا نأتي ونقول فعل ابن عمر، لا، أحاد الصحابة لا يجعل فهما للكتاب والسنة، كذلك أحاد السلف. قد ينقل الإمام أحمد قول أو ينقل معاملة لشخص من أهل البدع، لا تقول كيف عامله، نقل عنهم رجب كذا، موجود هذا، موجود، لو تتبعت لوجدت شيئا من هذه الأمور، لكن لا يجعل ماذا؟ أصلا، وإنما هذا ينظر فيه بحسب، هذه قضية عين، لابد من النقل المفصل عن الشخص ذاته وعن معاملة الإمام أحمد وهل استمرت بعد ذلك أم لا. على كل قول، وسيرة السلف الصالح لا ينقضها بعض ما نقل عن بعض أئمة السنة من كون عامل مبتدعا بخلاف ما اشتهر، لا يقول هذا خلاف بينهم أو نحو ذلك. وأما من جهل ذلك ولم يكن لديه معرفة ولا إلمام فإنه ينكر هذا، الذي لا يعرف مذهب السلف ولا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لزاما أن ينكر مثل هذا النقل، لأنه يقيس بعقله، هذا مسلم وهذا له من العلم، لأن البدعة في الأصل إنما تنتج من عالم، من هذا الأصل، من المنتسب إلى العلم، من العلم. أما العامة فهذا هؤلاء متبعون، وأما أصل البدعة فإنما تصدر عن عالم هو الذي يبتدع ابتداء، وقد يبتدع العامة. ولذلك السلف الصالح في معاملة مع المعتزلة وكذلك الجهمية يتعاملوا مع من؟ مع عوام، أو مع من ينتسب العلم، مهما ينتسب العلم. والجهمية كفروه، والمعتزلة والجهمية كفروهم كذلك، من قال بخلق القرآن كفروا من عوام أو كفروا علماء، كفروا علماء ولذلك الجعد بن درهم منسوب للعلم، والجهم بن صفوان منسوب للعلم، له شيء من العلم، ومع ذلك كفر، بل أجمع على كفره، بل أجمع على أن من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر ولو كان عالما. قال رحمه الله: وأما من جهل ذلك ولم يكن لديه معرفة ولا إلمام فإنه ينكر هذا، لأنه يقيس بعقله لا أصل عنده، ومن هنا ينظر في اعتبار الأصول والقواعد العامة. أصول والقواعد العامة، العلم يا طلبة العلم إنما هو بالتأصيل والتقعيد ليس بالجزئيات، الجزئيات هذه قد تخالف الأصول، موجود في كل أبواب الدين، قد تجد جزئيا سواء كان من آية أو حديث أو عن صحابي أو من بعده قد ينتزع منه المبتدع. ولذلك كما نقلنا سابقا لي ابن تيمية رحمه تعالى، وكذلك قرره الشاطبي في الاعتصام، أن المبتدع لابد أن يتكئ على دليل، عنده دليل، عنده أدلة، سواء كانت من نصوص الكتاب والسنة أو مما يقول عن بعض أفراد الصحابة أو من بعده، قد يكون ضعيفا قد يكون الأخير، لكن عنده أدلة. قال: ويظن أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي، هدي النبوي هذا اسمه كتاب، أي زاد المعاد، زاد المعاد في الهدي النبوي، قال: وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف دليل على صدقه، يعني عاملهم بماذا؟ بالشدة، لأنهم صادقون، دليل على صدقه. أما من علم أنه يعتذر كذبا تركه، دليل على صدقهم وتكذيب الباقين، فأراد هجر الصادقين تأديبا، يعني التأديب إنما ينفع وينجع مع الصادق، أما الفاسد فهو فاسد، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه، لو علل بما سبق لكان أول، إلا إذا كان مقصود فيما يتعلق بالأمر الظاهر هنا، وهو أنهم تركوا الخروج لي للجهاد، لأنه أمر ظاهر، لكن بإطلاق قد لا يتأتى، لأن المنافق يسر نفاقه. عرفنا أن القاعدة ماذا؟ من أسر كففنا عنه، سواء أسر كفرا بدعة نفاقا يخل نكف عنه، وهنا لعله أراد بالنفاق ما يتعلق به من أظهر شيئا مما قد يجر المسلم إلى النفاق، وهو ترك الجهاد في سبيل الله، فيقيد كلامه ليس على إطلاقه بالسياق. قال: فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه، هكذا يفعل الرب بعباده في عقوبات جرائمهم، يبتليه تمحيصا وابتلاء، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفواه، تصفية له تهذيبا وتنقية، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة استدراجا، هذا هو الاستدراج. والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به، يعني الله عز وجل به بهذا العاصي، العذاب الشديد والعقوبة التي لا عافية معها، كما في الحديث المشهور: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا خيرا، سماه خيرا مع كون ماذا؟ عاقبه عقوبة وهي خير، خير باعتبار ماذا؟ باعتبار العقوبة في الآخرة، خير أم لا؟ خير مطلقا. العقوبة عقوبتان: عقوبة دنيوية تكون في الدنيا، وعقوبة أخروية، والثانية أشد. فإذا عجل العقوبة للعبد في الدنيا فهو خير محض له، سلم حينئذ من العقوبة في الآخرة، وهذا وجه كوني ماذا؟ إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، يعني وقعت وحصلت. وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا فيرد القيامة بذنوبه، إلى آخر كلامه، يعني كلام القيم رحمه الله تعالى من زاد المعاد. فانظر تأمل وتدبر إلى كلام ابن القيم رحمه الله وإلى ما قدمناه من كلام أهل العلم مما ذكره الحافظ محمد ابن وضاح من سيرتهم، يعني معاملة أهل البدع، وذكر شيئا يسيرا شيئا يسيرا، وقعد وأصل الشاطبي في الاعتصام على هذه الأقوال المقولة عليه السلام، بل جعل فصلا كاملا في هذه النقول، وهو يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون رسالة مستقلة، يعني يجعل مصنفا. قال: وإلى ما قدمناه من كلام أهل العلم مما ذكره الحافظ محمد ابن وضاح من سيرتهم ومعاداتهم أهل البدع ومقتهم وعيبهم لهم والتحذير من مجالستهم، التحذير من مجالستهم، يعني لا تجلس مع فلان، هذا لن يكون إلا عينا إلا باسمه، لا يمكن أن تأتي إلى عامة الناس تقول ماذا؟ لا تجالس أهل البدع، ثم أهل البدع يتكلمون كما شاء، وإنما لابد من التعيين، لابد من ذكر الأسماء، هذا الأصل، بخلاف ما جرى عليه كثير من الناس اليوم. اليوم الناس بمعاملتهم لأهل البدع فسدت فطرهم وابتكست عقولهم، صاروا يجعلون أصولا وتنسب إلى منهج السلف باعتبار المصلحة والمفسدة، ويأتون ببعض النقولات عن التيمير رحمه الله تعالى، مع كونه رحمه الله أتى ببدع وأتى بأسماء العلماء المنتسبين للعلم ونص على أسمائهم ورد عليه. إذن هو نفسه رحمه الله تعالى ونص كما نقلنا في الدرس الماضي أنه إذا لم يتعين معرفة الباطل إلا بذكر الأسماء تعين ذكر أسماء، نعم هي تدور مع المصلحة والمفسدة، ذكر الاسم اسمه ليس بدعة في ذاته حتى نقول داخل في الأصل العام، اسمه ليس بدعة، وإنما هل ينص عليه أم لا ينظر فيه باعتبار المصالح والمفاسد، لكن أحيانا لابد من ذكره، لابد من ذكر الأسماء، فذكر الأسماء هو من الشرع، لأنه قد يجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا فهو واجب من الشرع أو لا من الشرع. إذا لا يمكن أن يحذر عامة المسلمين من مبتدع إلا بماذا؟ إلا بذكر اسمه، من أجل أن يميز، أن يعرف أن هذا مبتدع، لابد من التحذير. الله المستعان. قال: والتحذير من مجالستهم إذا تأمله المنصف الخالي عن ثوبي الجهل والتعصم، جهل لا يدري، جهلا بسيطا أو مركبا، والتعصب تعصب للأشخاص، وهذه الطامة الكبرى اليوم، طامة الكبرى التعصب، لي يحبه يجله وقع في بدعته يظن أنه ما دام أنه بدأ على السنة أنه سيقبض على السنة ولن يبدل ولن يغير، فإذا حصل تبديل وتغيير بقي على أصل الأول وبدأ يأتي بماذا؟ بالمعاذير ونحو ذلك. ثوبي الجهل والتعصب عرف سيرة السلف الصالح والصدر الأول وتحقق ما هم عليه من الغيرة لله ولدينه، وتبين له جهل هؤلاء المتعارضين. والمقصود يقول رحمه الله شيخ سليمان: والمقصود أن الإخوان كانوا على طريق مستقيم، أي إخوان نقصد؟ الذين كفروا الجهمية وهجروا من لم يكفر الجهمية، لأنه قال ماذا؟ ما تركوا السلام، ما يسلمون، هذه الدعوة؟ قال نعم هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني بالإخوان هنا من عاملوا عاذر الجهمية بمعاملة الجهمية، هم كفروهم كما نقل سابقا، ولكن هو يقصد هنا باعتبار المعاملة، تركوا السلام إلى آخره. والمقصود أن الإخوان كانوا على طريق مستقيم من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه، فكفروا لابد من التكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كفره الله ورسوله واجب، كما تؤمن بماذا؟ بأن الصلاة واجبة، لما؟ لأن الله تعالى شرعها. لقلت لا، ليست مشروعة، ليس عندنا 5 صلوات، ما حكمه؟ كافر. الله عز وجل كفر من كفر بما هو معلوم من الكتاب والسنة، قلت لا ما نكفر، هذا تفريق للمسلمين، هذا فتنة، ما حكمه؟ من لم يكفر المشركين أو شك أو صحح فهو كافر، سيان لا فرق بينهم، تبعض وتفرق بين أحكام الدين، حينئذ يأتي التعارض ويأتي التناقض. من أنكر ما يتعلق بوجوب الصلوات 5 أو الصوم أو الزكاة ما حكمه؟ كافر. طيب من أنكر تسمية عباد القبور بكونهم مشركين كمن أنكر الصلاة، لا فرق بينهما، هذا وهذا سيئ، حكمه كافر. من جحد الصانع الأسماء والصفات وما يتعلق بنفي العلو إلى آخره ما حكمه؟ كافر. من قال بأن القرآن مخلوق فقط عند السلف ما حكمه؟ يعتبر كافر. إذن هذا إذا كفر من تلبس بهذه البدعة المكفرة فقد كفر من كفره الله ورسوله، بل وأجمع السلف على ذلك. لأنه قد يقول قائل من كفر الله ورسوله قد يكون بفهمك أنت فقط فتعارض، قل لا ليس بفهمي، هذه المسائل مجمع عليها، من كفره الله ورسوله هذه قاعدة مطردة لا إشكال فيه. قد يقع نزاع في ماذا؟ في فهم، نعم وكذلك. ولذلك تارك الصلاة مما تنازع فيه المتأخرون، إن كان الصحابة أجمعوا على كفر، لكن مسألة قابلة للنزاع. أنا أقول تارك الصلاة كافر، أكفر من كفره الله ورسوله، يأتي آخر قل لا أنا لا أكفره لأن الله تعالى لم يكفره ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، صدق. لماذا؟ باعتبار ظنه، لأن المسألة قابلة. لكن عباد القبور والذبح لغير الله تعالى والاستغاثة بالميت هذا ليس فيه خلاف البتة. فمن كفره الله ورسوله قد يكون مجمعا عليه ونقل عن السلف التكفير، وقد لا يكون مجمعا عليه بل يكون فيه خلاف. لكن النواقض على قسمين، أسباب الردة على قسمين، أسباب ونواقض مجمع عليها، من نازع فيها يلحق به بالكافر، وأسباب قابلة، هذا موجود في كتب الأحناف، كتب المالكية، كتب الشافعية، الحناب، تجد بعض المسائل اختلفوا فيها، لكن ثم مسائل لا، ما يتعلق بأصل الدين هذا لا نزاع فيه البتة. فقوله رحمه الله فكفر من كفره الله ورسوله، وهنا زيادة على ذلك قال وأجمع على تكفير أهل العلم للرد على الشبهة السابقة. لأنه قد يقول كل يدعي، يقول بعض الناس اليوم كل يدعي ماذا؟ أنه يكفر من كفر الله ورسوله، قد يدخل عليك داخل مبتدع ضال بهذه الشبهة. قل لا، البحث فيما كفر الله ورسوله، وفهم هذا التكفير علماء السنة بل وأجمع على ذلك، ولذلك أردف هذا ماذا؟ بقوله وأجمع، لابد من الإجماع، وهذا محل الإجماع لا نزاع فيه. وأجمع على تكفيره أهل العلم، وهجروا من السلام من لم يكفرهم ووالاهم وذب عنهم. هنا قال ما وهجروا من السلام من لم يكفرهم، هو يحكي واقعا، هو يقول والمقصود أن الإخوان، يعني يحكي واقع الإخوان بقطع النظر عن كونهم أصابوا أو لا، بقطع النظر عن كونهم قد جانبوا الصواب في جزئية أم لا، فليس تقريرا منهم، وإنما يحكي فعلا ماذا صنعوا، هجروا، وهذا قد أزعج المعترض، كيف يهجرون هؤلاء ولا يسلمون عليهم ويحذروا منهم إلى آخره. فحكى الشيخ ماذا فعلهم، فهذا حكاية فعلا لا تقريرا لحكم الله تعالى. وبينا سابقا في الدرس الماضي كلامه رحمه تعالى في كشف الأوهام والتمييز، أنه رحمه تعالى يكفر من لم يكفر عباد القبور، ويكفر من لم يكفر الجهمية، ونصوص ثابتة، وبين أنه لا نزاع في هذين النوعين، وأن الجهمية لا يدخلون في أهل الأهواء البتة الذي فيهم الروايتان. فقوله هنا وهجروا من السلام من لم يكفرهم، قد يقول أصل ماذا؟ أنهم يكفرونهم، هذا الأصل، لكن هنا جاء بما يتعلق به باعتراض المعترض، وثانيا حكاية لفعلهم. قال وهجروا من السلام من لم يكفرهم ووالاهم وذب عنهم لأنهم حملوهم على الجهل وعدم المعرفة، كأنهم عذروهم أول ابتداء، والحكم هنا متعلق بالجهمية. وأنه لا شك أن ثم فرقا بين من لم يكفر الجهمية ومن لم يكفر عبادهم، من حيث هو ثم فرق. ولذلك ما نقله الشيخ هنا رحمه تعالى عن أبي زرعة أنه قيد من لم يكفر بماذا؟ ممن يفهم ولا يجهل، فيدخله شيء من العذر على تفصيل ذكرناه سابقا. أما تكفير عباد القبور ومن يذبح لغير الله تعالى هذه عبادات ظاهرة لا إشكال فيها، وأنواع الشرك هذه من أظهر ما يكون كالشمس، بل هي أشد ظهورا. قال لأنهم حملوهم على الجهل وعدم المعرفة، وأنه قد قام معهم من الشبهة والتأويل ما أوجبهم الجدال عنهم، لأن هذا عندهم من الدعوة إلى الله، يعني الهجر السلام، فلذلك ما عاملوهم إلا بالهجر من السلام ابتداء وردا. فإذا كان هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما سبق هو حكاية، فلا يستدل بهذا الكلام على أن الشيخ رحمه تعالى لا يكفر ماذا؟ لا يكفر من لم يكفر الجهمية. قد يقال الشيخ ما كفرهم، هذا بحث في عاذر العاذر ليس في العاذر، عندنا ماذا؟ عندنا المشرك ذاته، وعندنا من لم يكفر المشرك، وعندنا من لم يكفر من لم يكفر المشرك، هذا الثالث. فهذا الشيخ رحمه تعالى بحثه هنا ونقله فيما يتعلق بالثالث، وهذا لا نقول بإطلاق أنه لا أنه يكفر. قال رحمه الله: فإذا كان هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصادقين المخلصين لما اقترفوا هذا الذنب اليسير وتركه هجر المنافقين، فرق النبي صلى الله عليه وسلم ترك لم يهجر المنافقين لما ذكرنا سابقا، لأن جرمهم لا ينجع فيه التأديب بالهجن، لا ينجع يعني لا يؤثر، لا يؤثر. ثانيا لم يظهر، لم يظهر، ولذلك إذا حصل منهم شيء ماذا؟ أتوا وحلفوا أيمان وأنكروا، هذا شأنهم، ما فعلوا فعلة في السر وأبديت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أنكروا، بادروه بل بالأيمان مغلظة، لا ينجع فيه التأديب بالهجن. ولذلك لو أظهر المنافق قولا كفرا أو فعلا كفرا انتقل، انتقل عند الشخص، إن عمم حينئذ صار اسمه كافر، لا يسمى منافقا، لا يسمى منافق. منافق أظهر الإسلام وأبطل الكفر، جلس معك فأبدى ماذا؟ أبدى قولا كفرا، تكفره، صار مرتدا عندك، لكن لا تلزم ماذا؟ لا تلزم غيرك، هنا وقع خلل، بل هو عند غيرك مظهر للإسلام، فيترتب عليه أن يعامله معاملة أهل الإسلام. وإذا كفرت وأنت لا يلزم من ذلك أن كل، ليس عند القاعدة الشرعية أن كل من أكفره أنا من لم يكفره فهو كافر، هذا لو هذا الصنيع البدع الخوارج، لا، قد تكفر أنت وتعتقد أنه قاطعي أو أنه مجمع عليه وقد يلتمس العذر لغيرك، ثم مسائل فيها تفصيل. أما الشرك الأكبر هذه مسألة أخرى، ثم فرق بين الشرك في العبادة وبين غيره. قال رحمه الله: لأن جرمهم أي المنافقين لا يؤثر فيه التأديب بالهجر، فقبل عذره النبي صلى الله عليه وسلم ووكل أمرهم إلى الله، وإنما تركهم عليه الصلاة والسلام من المعاقبة لأنه خاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا لأن جرمهم لا يحتمل هذا الأمر، يعني سدا لمفسدة قد تترتب على قتلهم. هؤلاء قد هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودولتهم دولة إسلام في المدينة، فإذا سمع الناس من خارج أنه يقتل فلانا وفلانا، حينئذ ماذا يتصورون؟ أنه يقتل أصحابه. هؤلاء هاجروا إليه وعقيدتهم واحد، هذا الأصل، لأنه لم يظهر لمن كان خارجا ما عند هذا من مخالفة، فالظاهر ماذا؟ أنه يقتل أصحابه وإن لم يكونوا من أصحابه أصلا. قال رحمه الله: لا لأن جرمهم لا يحتمل هذا الأمر. وقد بسط الكلام على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه في الصار المسلول على شاتم الرسول: فالاعتراض والتشنيع على طلبة العلم بهجر أهل المعاصي فضلا عن هجر أعداء الله ورسوله النافين العلو الله على خلقه جميعا والجاعلين معه آلهة من دونه، عباد القبور، لأنهم اجتمع فيهم الأباضية أباضية وعباد قبور جهمية طوام اجتمعت كلها، والجاعلين معه آلهة من دونه خطأ عظيم واعتراض ذميم وخيم وجهل مفرط جسيم. وسيأتي ما يتعلق به كلام تيمية رحمه تعالى ففيه نفائس في الصار المسلول. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.